بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنزيه والإطلاق، وبينا أن التنزيه يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى مطلقا غير محدد وغير محاط به وغير مدرك، وذكرنا ما يقوله المشبهة والمجسمة من إمكانية الرؤية الحسية لله تعالى، وتلك الرؤية التي رد عليها القائد الشهيد شهيد القرآن حسين بدر الدين الحوثي، وبين عواقبه، وبين أن نتيجتها في الأخير إثبات الحدوث لله تعالى، بل إثبات من يحدثه، وبالتالي الوقوع في الشرك. وكل هذه لوازم يدل عليها العقل الذي أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه. اليوم إن شاء الله نتناول علاقة التنزيه بالتدبير، يعني التدبير هو الربوبية، يعني الله تعالى يدبر الكائنات بدقة ونظام. فإثبات تدبير لله وتدبير الله، القرآن الكريم مملوء به، مملوء بالدلالة عليه، أن الله هو الذي يدبر كل شيء، هو الذي يخلق ويرزق ويدبر شؤون كل شيء. فهذا التدبير يقتضي التنزيه وله علاقة بالتنزيه. طبعا هنا نجد السيد حسين الشهيد القرآن يربط، يتحدث في هذا الموضوع خصوصا بالآية التي استعملها يعني المشبهة في إثبات التجسيم، وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذه الآية الكريمة في سورة طه، وكذلك ثم استوى على العرش، الآية الكريمة التي وردت في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. طبعا هذه المواضع كلها تدل على أن هذا الأمر ذو أهمية. فقائد الشهيد سيد حسين ينبه يعني كيف أن هذه الآية الكريمة المهمة جدا، كيف فقط تفهمونها بأن الله تعالى استوى على العرش بمعنى جلس على العرش؟ يعني عندما نقول فلان جلس على العرش، هل هذا مدح؟ هل هذا يكرر؟ أم أن لها دلالة أخرى، دلالة على التدبير، دلالة على عظمة التدبير، دلالة وارتباط ذلك تلك العظمة بالله سبحانه وتعالى، لأن التدبير العظيم لا يكون إلا من عظيم. ولذلك التنزيه له علاقة بهذه الآية الكريمة خصوصا، لها دلالاتها العظيمة الكبيرة التي لا يفهمها إلا الذين استقوا معناها من القرآن الكريم وفهموها من خلال القرآن الكريم. أما الذين فهموها من خلال روايات كعب الأحبار وروايات المشبهة والمجسمة، والذين صبروا الله تعالى جالس على عرشه، حتى في بعض الروايات أنه يستلقي على عرشه، يستلقي ويضع رجل على رجل، هكذا في الروايات، ثم يقبلون تلك الروايات ويصفونه بأنه كان جالس على عرشه ثم أتاه شخص إلى آخره، يعني مثل ما الملوك، يعني الله عندهم فقط الفرق هو في ربما في الحجم أو في الكتلة، لكن باقي الصفات كلها نفس الصفات التي تنطبق على الملوك. إذن هنا الرؤية السلفية يعني فيها هذا التجسيم. طبعا حتى لا نقولهم، البعض قد يقول أنتم تقولونهم ما لم يقولوا، يعني للأسف أن البعض يعني هذا الأمر خاصة من السيرة السلفية أنفسهم وخاصة عوام السلفية، فنقول لهم هذا موجود في المصادر الكبرى والأسلي تيار ما يسمونه قديما مذهب أهل أو أهل الحديث، في كتب عبد الله بن أحمد، كتب ابن خزيمة، كتب ابن بطة، كتب كثيرة، يعني الآن لا تحضرني أسماؤها، ولكن كثيرة جدا، ابن أبي عاصم إلى آخره، وخصوصا طبعا التي جمعها جميعا ابن تيمية. ابن تيمية اجتمعت عنده كل ما ورد عن أهل الحديث، ثم ضم إليه المنهج الكلامي الذي استفاده من الكرامية، وحول التجسيم من مجرد عقيدة تعتمد على الرواية وعلى النقل إلى منهج المتكلمين، وأضاف لي حتى اصطلاحات ما يسميه بالمكان العدمي، اصطلاحات وضعها من عنده، وأصبح هؤلاء يجادلون بالمنهج الكلامي، ولكن رؤيتهم تنبني على ما يسمونها رؤية السلف. من الأمثلة على ذلك حديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أن يقول الله، يعني يقولون فيه طبعا رسول الله أكرم وأعظم وأجل من أن يقوله، قال يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد، هكذا الحديث، إذا قعد يعني استوى بمعنى قعد عندهم، وألفوا في ذلك كتابا، الاستواء واستوائه وقعود إثبات الحد لله واستوائه وقعوده وجلوسه، يعني القعود والجلوس يذكرون هذين المصطلحين. فالحديث يقول: يقول الله عز وجل العلماء يوم القيامة إذا قاعد على كرسيه لقضاء عباده، يعني كأنه مثل القاضي يجلس على الكرسي حتى يقضي بين العباد، يعني يكون مثلا كان واقفا ثم يجلس، يقول: إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. طبعا هذا الحديث يضم كما يقال كل نقص، أولا يثبت الجلوس، ثم يخاطب هؤلاء العلماء بأني جعلت علمي، يعني هذا العلم أنا الذي جعلته فيكم ولم أجعله في غيركم، خلقت فيكم العلم وأنتم لم تكونوا وحرمت غيركم منه، إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم، مهما كان نقصكم ومهما كان قصوركم ومهما كان. مع أن القرآن الكريم يذكر أن العالم يعني يحاسب أكثر مما يحاسب الآخر، لأنه مسؤول ولديه علم. ألم ترى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن هذا موقف القرآن من العلماء، لكن هذه الرؤية عندهم أن العالم، ولهذا يقولون علماء لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز أن تتكلم حتى لو انتقدت، لا يجوز. لماذا؟ لأن طبعا علماءهم فقط، أما ما عداهم فهم يبيحون كل شيء فيهم. فلذلك يعني هذا الحديث، فهكذا طبعا هذا نموذج فقط من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، حتى علماء يصرحون بهذا. الآن مثل الذي يرجعون إليه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا السعودي طبعا يرجعون إليه كثيرا، في صاحب تفسير وكلهم يرجعون إليه، فيقول يعني عبد الرحمن بن ناصر السعدي: نثبت أنه على عرشه استواء يليق بجلاله. دائما كلمة يليق وينفون يعني كل شيء ويضيفون كلمة يليق، وكأنهم ينزهون الله تعالى بهذه الكلمة. يقول: استواء يليق بجلاله، سواء فسر ذلك، يعني هذا الاستواء، بالارتفاع، الارتفاع على عرشه، أو بعلوه على عرشه، أو بالاستقرار، يعني باستقرار على عرشه، أو الجلوس. فهذه التفاسير واردة عن السلف، يعني كلها تفاسير صحيحة، وطبعا كلها متماسكة، يعني ارتفع أو علا أو استقر أو جلس، كلها تدل على معنى واحد وهو الجلوس، يعني يكون فوق العرش ويرتفع على الكرسي ويستقر ويجلس، كلها متناسقة وإلى آخره. كذلك عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، طبعا عندما آل الشيخ يعني آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية، طبعا عادة هم المفتي والهيئات الكبرى، يكون السلطة الكبرى طبعا تنسيق بين آل سعود وآل الشيخ آل محمد بن عبد الوهاب، يعني هذا التنسيق، يعني آل سعود لديهم حكم الدنيا وآل الشيخ لديهم حكم الدين، وهم الذين يعينون منهم كبار العلماء ومنهم صغار العلماء ويعينون كل شيء. فهذا قال: وهو الذي، يعني هذا تفسير الاستواء بالجلوس، يقول: وهو الذي ورد عن الصحابة والتابعين، طبعا الصحابة يقصدون بهم هؤلاء الذين ذكرناهم، الطلقاء وتلاميذ كعب الأحبار وغيره، وليس الصحابة الذين عمار بن ياسر وأبي ذر وغيرهم، يعني والإمام علي، طبعا هؤلاء يعزلون الصحابة والتابعين من المفسرين، التابعين يقصدون كعب الأحبار وكثير كثير تلاميذ كعب الأحبار الكثيرين. في معنى قوله: الرحمن على العرش استوى، يقول إن معنى استوى استقر وارتفع وعلى، وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق. ما لفظ الجهمي يقصدون به كل الأمة، يعني حتى يعني هذا اللفظ يطلقونه على الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والإباضية والزيدية والإمامية، كل هؤلاء عندهم الذين لا يثبتون الاستواء بمعنى الجلوس، وبالتالي هم يكفرون الأمة، يعتبرون هذه الآية الكريمة سيفا من السيوف التي يكفرون بها الأمة. طبعا ليه في هذا الأمر كتاب بعنوان كلكم كفر، وجئت بنصوصهم الدالة على تكفيرهم للأمة في محال مختلفة، ومنها ما يسمى بالجهة وما يسمى بالاستواء. فقال: لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل، يعتبرونه معطل، يعني كلمة استوى هنا عطلها الشخص الذي لم يفسرها بالجلوس، عطلها، قاتلهم الله أن يؤفكوا، طبعا وهم يبيحون دمه، يعني قاتلهم الله ليس هنا بمعنى الدعاء فقط، يعني وإنما هم يطبقون الحد، يقولون حتى هذا الشخص الجهمي ينبغي أن يقطع رأسه ويربى في المزابل، يعني كلامهم كلام علمائهم في هذا المجال. وهكذا يعني يذكرون، يعني كما ذكرنا سابقا أن يفسرون قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يفسرونها بالجلوس الحسي، يعني الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس مع الله في عرش على عرشه. طبعا هذا ويريدون في ذكر روايات كثيرة، مثال على ذلك يروون عن عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المقام المحمود فقال وعدني ربي القعود على العرش، يجلس مع الله على العرش. وروى عن عبد الله بن سلام أنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وآله فأقعد بين يدي الله تعالى على كرسيه. وعن أبي هريرة يذكرون أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال نعم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حبيب الله فأتخطى صفوف الملائكة حتى أصير إلى جانب العرش ثم يمد يده، يعني الله تعالى يمد يده فيأخذ بيدي فيقعدني على العرش. طبعا هذه رؤيتهم، وهذه حديث كثيرة جدا، ولهم في هذا كتاب يعني معاصر ألفه بعض المعاصرين بعنوان الرد بالعدة والعتاد على من أنكر أثر مجاهد في الإقعاد. هم طبعا يروون هذا عن مجاهد أيضا، فيقولون هذا يعني الرمي بالعدة دائما حتى عناوينهم يعني تحمل هذا المعنى، الصواعق المحرقة إلى آخره، فيها المدافع وفيها السلاح وفيها الشدة والقسوة إلى آخره. طبعا هذه هي رؤيتهم لهذا الأمر، وهم يستدلون له بمثل هذه الأدلة الباهتة ضعيفة المأخوذة طبعا من الفهوم اليهودية التي تسربت إلى الإسلام. لهذا نرى قائداء المسيرة القرآنية يردون على هذه الفهوم والردود. السيد حسين قائد الشهيد شهيد القرآن، حقيقة كلمة شهيد القرآن ليست هو، يعني ختم حياته بالشهادة حينما كان يبلغ هذه المعاني، يعني هذه الدروس التي نستنبط منها هذه المعاني ذكرها أو درسها في وقت قريب من استشهاده، كان يقرر الحقائق القرآنية ويدعو إلى الحقائق القرآنية والمعاني القرآنية والعودة للقرآن الكريم لمعرفة الله تعالى. فرد يقول ثم استوى على العرش، يقول الآيات من أولها تتحدث عن ماذا؟ اسأل طبعا الجمهور، يقول تتحدث عن عظمة الله، يعني لابد أن ننظر السياق، لابد أن ننظر إلى الجمهور الذي وجه إليه هذا الحديث، يعني والمجال. الله تعالى هنا يثني على نفسه ويبين عظمته ويبين كماله، يقول عن عظمة، تتحدث عن عظمة الله سبحانه، عن مظاهر قدرته العجيبة، هو خلق السماوات والأرض، تحدث عن خلقها عن تكوينها، أليست هذه آية عظيمة على قدرته على حكمته، وأنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض. يعني هذه الآية الكريمة نفهمها من هذا الأمر. طبعا هؤلاء الذين يحرفون القرآن ماذا يفعلون؟ يأخذون، طبعا يأخذون استوى فقط، كلمة استوى وعلى العرش، لا يلتفتون للسياق ويصرفونها ويحرفونها عن مسارها، وهكذا في كل كثير من الآيات القرآنية. مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، هنا ينظرون للسياق، ينظرون إلى اللفظة بحد ذاتها، وهكذا في وصف الله تعالى بما لا يليق، الأوصاف الكثيرة التي يثبتونها له والتي لا تتنافى مع عزته وجلاله وقدوسيته، فهم انطلاقا من نفيهم للسياق ونفيهم للمعنى. وبالتالي فإن السياق نفسه يدل على أن الجلوس والقعود والارتفاع والعلو كل ذلك لا يصح أن يوصف به الله، لأنه لا يثنى عليه بذلك. ما الفائدة في أن نقول جلس الملك على جلس الله على الكرسي وجلس على عرش وهذا العرش عظيم وله صفات كثيرة؟ هنا الثناء على العرش، كأن الكرامة هنا للعرش وليس لله تعالى. عندما عادة نصف شخص لأنه ذهب إلى محل كبير وعظيم فهنا نثني على المكان ونعتبر شرف الإنسان عندما ذهب إلى ذلك المكان. عندما نقول نذهب إلى مكة المكرمة نتشرف بزيارة مكة، نتشرف، فهكذا إذا كان الله تعالى استوى على العرش فهنا الثناء على العرش وليس على الله باعتباره عظيما. وطبعا لديهم كتب في العرش، ابن أبي شيبة وكثير من الكتب في حول العرش وبيان عظمته وبيان صفاته وكونه إلى آخر، يعني نفس الأوصاف التي يصف اليهود بها عروش السلاطين، الذهب ودائما الذهب موجود في هذه الأمور. وبالتالي هم يصفون الله تعالى وكأنهم يكرمون العرش ويبينون أن الله استوى عليه، والحمد لله رب العالمين.